الحمد لله نحمد وحمد وليق بذاته وصل وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريم. وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في إطار حديثنا عما جاء ذكره من حيوانات وحشرات في القرآن الكريم، كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن القرد، وذلك لأنه قد جاء ذكره إن شاء الله تعالى في سور ثلاث، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأعراف، وهو في المواطن الثلاثة إن شاء الله تعالى جاء مجموعا بلفظ قردة. وقلنا إنه جاء وقد عبر الله سبحانه وتعالى به أو بجموع القرد وهي القردة عن الأمة التي مسخها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل حينما حرم عليهم صيد البحر في يوم السبت، فاحتالوا على الله سبحانه وتعالى وبدأوا ينصبون شباكهم قبل يوم السبت، فإذا جاءتهم شيطانهم في يوم السبت احتجزت فأخذوها بعد ذلك. فلما رأوا أن المسألة قد مرت ولم ينزل بهم عقاب وعذاب من الله، الإنسان سرعان ما يغتر بربه وينسى أن الله قادر على أن يخسف به أو أن يمسخه أو أن يأخذه أخذا لا يستطيع أن يفلت منه. وهذا كما قلت جعلهم يتجرؤون على الله، وبعد أن كانوا يحتالون أصبحوا يصطادون في يوم السبت عيانا بيانا ويقولون احتلنا فلم يصبنا شيء، فحل عليهم غضب من الله ومسخهم ربنا سبحانه وتعالى فجعلهم كردة. وكما قلت في اللقاء الماضي هناك عدة أمور وقف معها العلماء. الأمر الأول، لماذا مسخهم الله سبحانه وتعالى قردة؟ قالوا لأن القردة كثيرا ما يسخر منها وما يستهزئ بها الناس. حتى الآن في الحضارات أو في الأماكن العامة يتابعون القردة من باب المزاح والسخرية والاستهزاء، وهؤلاء الجزاء فيهم من جنس العمل، كما سخروا من شرع الله سخر الله سبحانه وتعالى منهم وجعلهم سخرية لكل خلق الله، لكل خلق الله هكذا جعلهم ربنا سبحانه وتعالى. أيضا العلماء طرحوا سؤالا، قالوا هذه الآية هل تفيد حرمة الاحتيال؟ حرمة ايه؟ الاحتيال، يعني هؤلاء احتالوا ما اصطادوا في يوم السبت، وانما قبيل يوم السبت اعدوا كما قلنا ليه الشباك والحواجز، ده بنسميه ايه؟ احتيال. جزاء هذا الله سبحانه وتعالى مسخهم قردة. فهل الاحتيال شرعا مرفوض؟ حقيقة الامر الاحتيال إن كان لأجل إيصال حق إلى أصحابه، أو كان لأجل تأديب إنسان، أو كان لأجل إحقاق الحق ونصرة دين الله، فهو شرعا مقبول. ولذلك حكم الاحتيال يتوقف على الغرض من الاحتيال. الغرض منه إيه؟ لو كان الغرض أن توصل حقا إلى صاحبه، لو كان الغرض أن تعلي كلمة الله، لو كان الغرض أن تحق الحق، فماذا يكون حكم الاحتيال؟ يبقى حكم إيه؟ ها؟ جائز ولا حرام؟ جائز. وإن كان الاحتيال لهبك شرع الله أو لأكل حق لأحد من الناس أو للإيذاء أو للإيقاع لبعض الناس، فماذا يكون حكم الاحتيال؟ فحكم الاحتيال يتوقف على الغرض من ايه؟ على الغرض من الاحتيال، بدليل ان سيدنا يوسف قد احتال، احتال ولا ما احتلش؟ سبحان الله. جعل السقاية ايه في رحل اخيه، وبعدين اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. ده تسميه ايه؟ احتيال. احتال على اخوته حتى يستبقي ايه اخاه. سميه احتيال مرفوض ولا مشروع؟ مشروع. كثير من القضاء في سبيل ايصال الحق الى اصحابه كانوا يحتالوا. سيدنا سليمان لما اختصم امرأتان احداهما صغيرة والاخرى كبيرة في طفل، وكان معهما طفلان عاد الذئب على احدهما، فكل منهما ادعت بنوة الاخر. الكبيرة تقول ده ابني والصغيرة تقول ده ابني. سيدنا سليمان احتال، احضر سكينا وقال لنقطعه بينكما. نروح المسألة، تخذوا النص الفوالي وانتم النص التحتاني. فصلخت الصغيرة وقالت لا خليه لها، الكبيرة يعني ها، فحكم به للصغيرة. ليه؟ لانه هو ده قلب الام، الله يرضى عليك، هذا هو قلب الام. ده احتيال ولا مش احتيال؟ احتيال، ولكن ليصال حق الى اصحابه. فالانبياء احتالوا، احتال. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينصر الله الاسلام وعز اهله، ولما كان المسلمون في ضعف كان احتال على المشركين. سيدنا ابراهيم احتال على المشركين، احتال على المشركين لما قالوا له اخرج معنا في يوم العيد، قال اني سقيم، وكان ولا سقيم ولا حاف، ده هو اقسم فيما بينه وبين نفسه وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. لما انصرف القوم جعلهم جعل الاصنام جزازا الا كبيرا له، ولذلك لما سالوه قال بل فعله ايه كبيرهم هذا. فاسالوهم ان كانوا ينطقون. ده ضرب من ايه؟ ضرب من ايه؟ من الحيل والاحتيال، ومن الغرض منه نصرة حق او ايصال حق. ولذلك انا في سبيل الاحتكام او في سبيل اقامة الحجة على الخاص او في سبيل نصرة مظلوم قد احتال، ولا شيء في هذا ما دام الاحتيال فيه كما قلت نصرة حق او الايصال الى الحق. اما اذا كان الاحتيال فيه تضليل وفيه بعد عن الحق وفيه اكل لحقوق الناس فهو مرفوض شرعا ودينا. ولذلك قال العلماء الاحتيال يتوقف على الغرض منه. ماشي، واضح المسألة دي؟ هذه قضية. القضية الاخرى، هؤلاء كما اثبت القرآن الكريم نسخهم الله سبحانه وتعالى قردة. طيب هماذا جعلك لما تدخل الان لحديقة الحيوان مثلا، تقف امام قفص القرود وتقول يا ترى ده منهم ولا مش منهم؟ ها؟ يعني هل هم توالدوا وتكاثروا واختلطوا؟ ومن الان في عالم القرود مثلا ما هو من هذه الامة ام لا؟ ها؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟ انت زعلانين مني؟ افرض واحد سألك الآن قال لك والله يعني انا كنت في جنينة الحيوانات وحسيت كده في ورد معين كده ان هو واحد من اليهود بتوع بني اسرائيل دول، ها تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ هذا هو السؤال الذي طرحه العلماء. الامة التي تنسخ هل تتناكح وتتناسل ويبقى نسلها، ام انها لا تتناكح ولا تتناسل ويخضع عليها؟ هذا هو السؤال الذي طرحه العلماء. ولا تتعجل، ذهب فريق من العلماء ومنهم ابن العربي المالكي عليه رحمة الله في كتابه الجليل احكام القرآن، ابن العربي في تفسير آية الاعراف قال وقد اختلف العلماء بين فريقين، فريق قال بأنها قد انقرضت لم تتناكح ولم تتناسل أي هذه الأمة، وفريق قال بل تناكحت وتناسلت ومنها ما يعيش الآن. قال ابن العربي المالكي وأنا أرجح ذلك. يرجح ايه؟ انها تناجحت وتناسلت وبقي منها حتى الان وسيبقى الى يوم القيامة كأي امة تتناسل وتتكاثر وتظل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. واستدل على هذا بثلاثة ادلة. الدليل الاول حديث في صحيح البخاري. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفأرة، عارفين الفأرة؟ قال إنها أمة من الأمم قد نسخت، ألا ترونها أنها إذا قدم إليها ألبان الإبل، ألبان الإبل لا تشرب، وإذا قدم إليها ألبان الغنم شربت. عايز يقول لي كان طبيعة الأمة هذه الأمة أنها تشرب ألبان الإيه؟ ألبان الإبل. والدليل على أنها أمة هات الفأر واختبرت، حطلوا لبن، ها لبن لإبل مش هشربه، حطلوا لبن لغنم هشربه. لو فعل هذا يبقى هذا من الأمة التي إيه؟ التي مسخت. طب هي أمة ومسخت، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها في عهده، يبقى إذا ظلت هذه الأمة وتناجحت وتناسلت أم لا؟ ها ظلت او لم تظل؟ ظلت، يبقى تتناكح وتتناسل وتبقى. هذا دليل. دليل اخر وهو حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قدم اليه الضب فابى ان يأكل وقال اخشى ان يكون من الامة التي مسخت. في امة مسخت جعل الله كل واحد منها ضبا، فهو أبى أن يأكل الضب وقال أخشى أن يكون من الأمة التي مسخت. يبقى معنى هذا أن قد يكون في الضب شيء من هذه، يبقى معنى هذا أنها سناكحت وتناسلت وظلت موجودة ولا إشكال في هذا. الدليل الثالث، هناك رواية ذكرها البخاري في تاريخه. هذه الرواية عن عمرو بن ميمون بيقول رأيت كردة في الجاهلية من الأمة التي مسخت يرجمون كردة قد زلت بالحجارة فرجمتها معهم. يشهد ان هو شاف كردة، ها مسكين كردة زلت وبيرجموها بالحجارة، وده ليس من فعل حيوانات، بالحجارة قد زلت. بيقول وانا رجمت معهم. بالعربي المالكي بيقول بمجموع هذه الأدلة الثلاثة فإن الأمة التي تمسخ تظل وتبقى وتتناكح وتتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. جمهور العلماء قالوا والله هذا كلام طيب وأدلة جميلة، والأدلة هنا بتؤكد ان لو كنا بقى الكربة من الجايز يكون في منهم ولا مش من الجايز؟ من الجايز يكون في منهم بني إسرائيل ولا مش من الجايز؟ لا مش من الجايز. جمهور العلماء بيقولوا هذا كلام طيب وجميل والأدلة طيبة وجميلة لولا انه جاء حديث بالقطع في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعزل يعلم في كتاب القدر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القردة والخنازير وهي من الأمم التي مسخت، فقال ما من أمة تمسخ وتعذب إلا ويقضى عليها ولا يبقى من نسلها شيء، وقد كان القردة والخنازير قبل ذلك. حديث ده يشير الى ايه؟ يقضى علي. وابن عباس عليه رحمة الله في رواية صحيحة عنه يقول ما من امة تنسخ الا وتمكث ثلاثا لا يبقى بعدها منها شيء. ثلاثا يعني كم يوم؟ ثلاث ايام. يبقى في باقي ولا مش في باقي؟ مفيش. طب الروايات الاولانية بتقول يبقى في. طيب كيف تجمع بينهما؟ لا ثلاث كروا الله ثلاث أيام، وأنا عانيت إن أنا أقول ثلاث أيام. ولو قلنا إن هم طيب ثلاث سنين هذا عبر الزمن النبي ثلاث قرون، ثلاث قرون ها لكنها قضية عامة. والحديث اللي معاه الآن بيقول ما من أمة تعذب أو تنسخ ما استثنت لا يبقى منها شيء، ما من أمة تعذب أو تنسخ أي عذاب أي مسخ لا يبقى منها شيء. الرأي الذي يقول إن المسخ مسخ قلوب والشعر باقية رأي ضعيف وليس بصحيح، وأن ظاهر اللفظ واضح وصحيح وصريح في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة، وليس هناك حاجة إلى تأويله أو صرفه عن ظاهره، كلام مضعف تماما. ها صلى على رسول الله، صلى على رسول الله ارتدي عليه رحمة الله. بيقول إني العلماء وفقوا بين الأمرين بالآتي، أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في رواية الضب وفي رواية الفأر جاء في هذه الروايات أنه يقول أحسبها أحسبها أحسبها، فقالوا قال هذا الكلام من قبيل علمه أنه يعلم أن بعض الأمم نسخت فأصبحت فأرة، وأن بعض الأمم نسخت فأصبحت ضبة، فكان يأنف من الضب يحسبه من هذه الأمة التي نسخت كما جاء في لفظ الرواية أحسبه منها أو أخشى أن يكون منها. المسألة منه كانت خشية وحسبان، فقالوا إلى أن أوحى الله إليه وأعلمه أنه إذا نسخ أمة لا يبقي منها شيئا، فقال هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم ما من أمة يعذبها الله أو ينسخها لا يبقي منها شيئا. إذا كان بيتكلم في الأول بالإيه؟ الحسبان. والله أنا زي ما بقول أو أي واحد الآن، أي واحد الآن وهو يتكلم بشريته، إذا كان بيتكلم في الأول بالإيه؟ الحسبان. والله أنا زي ما بقول أو أي واحد الآن، أي واحد الآن وهو يتكلم بشريته، قال له إني الطلبة موسخه، إذا أنا ممكن أحتمل إن القربة الموجودة الآن فيها ها ما هو من الأمم التي نسخت، وذلك في الضب وذلك في الفأر. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالخشية وبالحسبان إلى أن جاءه قطع ووحي من الله أنه لا يبقي منها شيء، بدليل أن الضب بعد ذلك قد أكل على مائدته فأقر من أكل ولم يعتب عليه. واضح المسألة دي؟ كان وإلا لو كان من الأمة اللي نسخت بأكل حرام وكان محرم أكل الضب، ولذلك تكلم بالخشية وبالحسبان. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقول أحسب كذا وأخشى كذا إلى أن يأتيه القطع من الله رب العالمين، فتكلم بالخشية والحسبان إلى أن قطع الله له في القضية. ما دام قد قطع الله له في القضية تبقى يبقى منها شيء لا يبقى منها شيء. نعم ما كانش ايه واخر الخلازير حرمت لنجاستها، والخلازير حرمت عشان كونها أمة مسخة. طب ما الفأرة يبقى لجاتكم فران بقى في أشياء هو لا تحرم لكونها مسخة أو لم تنسخ، ولتحرم لذاتها ولعدم ذاتها. أما لو ثبت أنها أمة مسخة حتى ولو كانت من الخراف التي هي حلال لن نأكل منها زي حل المحرم. انت يا مخك لسه بعيد شوية، لسه مش تصحصح معي. نعم هنتكلم في الحته دي، ما تستعجلش، بس ما تستعجلش عليا لما نيجي نتكلم في خواص القرب. اصبر وما صبرك الا بالله. احنا بس مرينا من هذه الايه من هذه النقطه ان لا يمكن ان يوجد من هذه الامم شيء الان باي حال من الاحوال ان شاء الله تعالى. القرب كما جاء ذكره في القران جاء ذكره في السنة، ويمكن أنا أقع يدي على حديث واحد صحيح، اللي عنده علم بأي حديث آخر يقول لي عليه، لكن هو جاء ذكر القرب في حديث. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ورواه البيهقي في سننه. النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ رواية البيهقي قال: لا تغش اللبن بالماء. لما عن أن غش اللبن بالإيه؟ الجماعة اللبنين تأخذ بالهم. لا تغش اللبن بالماء، فإن رجلا ممن كان قبلكم كان يغش اللبن بالماء، كان بيضع على اللبن ايه؟ ماء، كان يغش اللبن بالماء، فركب سفينة ومعه قرب الله ومعه سرة ماله. المال بقى اللي كسبه غشاش، عمال ولا مش كسبان ده خسران، جمع الناس ثم اصطحب معه قرب الله وركب في السفينة، وإذا بالقرب يقع على سرة الماء المال، أخذها وصعد إلى بقل السفينة صريف أعلاها كده، وأخذ يفتح الكيس. قرض بيعمل إيه ده؟ قرض بيعمل إيه؟ فبيلعب، ما هو صغيرة تزعل، بيلعب. شوف والله كما قلنا صلى الله عليه وسلم، فأخذ يرمي درهما في الماء ودرهما في السفينة، درهما في الماء ودرهما في السفينة، فكان الذي في السفينة ثمن اللبن وكان الذي في الماء ثمن الماء. نعم الله، آه والله هكذا والله يقول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، قضاء رب، قضاء ربك وعدل ربك، هذه حقيقة. فالنبي كان بيانها عن غش اللبن. في رواية احمد في مسنده لا تغش الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل ان تحرم الخمر. الخمر لان حدش اعتقد ان الخمر لا، قبل ان تحرم الخمر. لكن لما حرمت الخمر مش تغشها، ده انت تكسرها على دماغ صحابها ان شاء الله تعالى، لا للسياحة ولا الغير سياحة، رغم انس المغفلين. فهذه هي الرواية التي جاء فيها ذكر ليه؟ ذكر ليه؟ القرد. وانظر كيف طوعه الله سبحانه وتعالى لتأديب هذا الرجل، لتأديب هذا ليه؟ هذا الرجل. جاء في ذكر القرد في السنة، وكما قلت هو حديث واحد الذي وصلت إليه ولم أجد غيره إن شاء الله تعالى. يبقى بعد هذا أن نتكلم عن الأحكام الفقهية، عن الأحكام الفقهية. العلماء يتكلموا عن حكم أكل لحوم القربة وحكم بيع القربة، الأكل والبيع. بالنسبة لأكل لحوم القربة، الفقهاء على حرمتها إلا الإمام مالك. لما مالك بيجوز أكل لحوم القروب بيقول ليس هناك نص ينهى عن لحوم القربة، مش نص ينهى عن لحوم القربة. ولذلك في بعض البلاد الإفريقية لما تنزل ضيف عندهم يطعمك كده وتنبسط، وبعد ما تاكل يقول لك انت عارف انت اكلت ايه ده؟ كنت عازمك على قرد، انما ايه؟ بسم الله ما شاء الله. نعم. ففي بعض البلاد الافريقيه بياكلوها، يجيبوها ويسلقوها وياكلوها تمام التمام، يعني ما في مشكله عندهم. اما باقي الفقهاء على حرمه اكل لحوم القربه، قالوا لثبوت الضرر فيها، فيها ضرر، لثبوت الضرر فيها وامتناع الناس عنها. فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا اكلها ولا احد من صحابته ولا احد من السلف ولا احد من العرب حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا، بل حسبها بعض العلماء من السباع التي حرم النص اكلها. فالنبي اكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم اكل السباع، كل ذي ناب، وهي ذات ايه؟ ذات ناب. فقالوا هي ملحقة بالسباع، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى، وهي من ذوات الانياب، فلا يحل اكلها باي حال من الاحوال. ده في موضوع الاكل. في موضوع البيع، هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعها؟ اجاز العلماء بيعها. قالوا لماذا؟ قالوا لانها تحقق المصلحة، فهي شديدة الفهم شديدة الذكاء، قد يستخدم الواحد منها على كونه خادم. تعلمه تقول له هات لي مش عارف ايه جميل، مش عارف ايه جميل. وكان فيما مضى بعض الصيار كان بيستخدم القربة في التنور، اشعال التنور، يبقى ماسك البتاعة بتاعة ويقعد بسلاح الاف باب دي يقعد ويشغلها وقعد بل نجيب واحد ويدفع له مش عارف ايه في الشهر كده خلاص. فكان يستخدم الكربت سواق والبتوع الخياطة كان خلوا قرد وعلموا لما الشيء يبقى ناشف وجامد ازاي يدخل المخرج فيه وما الى ذلك. فقالوا وحلوا بيعوها لتحقق النفع منها ولها وفيها ان شاء الله تعالى وفي خدمة البيت. انا اعلم ان في بعض الناس حتى الان اللي هم اللي يقولوا على نفسهم هايلايت يعني يبقى جاب في البيت كده وهو من باب الزينة وان الناس تضحك عليه التسلية كده وفي نفس الوقت يروح يقول له اكل كوبايه ميه خش بيه كوبايه ميه يعني مش عارف ايه يعمل ايه. لان هو كما قلت من مواصفاته انه شديد الايه شديد الذكاء والفهم سريع الفهم جدا. ولذلك بيستخدموه في اللي بيسموه بتاع الاطفال ده السيرك. السيرك اللي هو بيفهم بسرعه ويقدر يؤدي حركاته ولذلك ولو لو يعني استؤنس فهو مطيع. يعني لما تستأنسه تلاقيه تلاقيه مطيع يسمع الكلام. ولذلك الراجل قرداته في الشارع بيقول له مش عارف عجين الفلاحه يعمل عجين الله وانت راجل ما يعرفش يفك الخط لكن هو كده سبحان الله يعمل مش عارف ايه يعمل مش عارف ايه. حتى الحرامي يعني في بعض النصوص كانوا بيستخدموه في الناس خليه يقعد يلعب وبتاع وينشر الناس كده ويبقى محترف تمام يعني بسم الله ما شاء الله. فكانوا يعني بيقولوا ان بيعه حلال ليه؟ لانه فعلا بيؤدي خدمات سريع الفهم شديد الذكاء فيمكن الانتفاع به فالمال الذي يدفع فيه في مقابل المنفعه التي تتحقق منه ان شاء الله تعالى. لما بياتوا ويتكلموا على تعبير التعبير في الرؤى لان هذا الخوف يقل حاجه تعبير في الرؤى. لو حضرتك منك وشفت قرد تأول القرد بايه؟ تأول بايه؟ قرد تأول بايه؟ هاتش عارف؟ صلى على رسول الله. القرد اذا رأيت قردا في المنام فهو يؤول بالرجل الفاسق الذي تجمعت فيه العيوب كلها وهو خارج عن شرع الله. لأن ربنا ما ذكر في القرآن إلا أمة مسخت لعصيانها لله. فمجرد ما ترى قرد يبقى أعرف شو بقى إلا يحصل معك في المنام وبقى هو راجل فاسق فاجر هتصرف معك بهذه التصرفات وفيه العيوب كلها كما قلت خارج عن شرع الله. اسمه إيه بقى؟ خارج ولا داخل؟ خارج. أنا جبت بقى دلوقتي بس كل خارج عن شرع الله. إذا رأيت في المنام قردا يبقى هو رجل فاجر في كل عيب خلق عن شرع الله. واذا رأيت انك تتقاتل مع قرد احنا وليس واحد من كم يمكن بيسألني عن ايه كده بيقول لي ما حلمت ان انا ماشي في غابة ونط عليا قرد ومسكت بخناقه وضربني وضربته وكلام. فقلت له خلاص مين اللي غلب؟ فضحك قال لي انت بتهزأ بيا. قلت له والله بتكلم جد سبحان الله مين اللي غلب؟ لان هو مين اللي غلب دي سيتوقف علي تأويل الرؤية. ليه؟ ليه؟ علماء الرؤى وتأويل الرؤى أولوا أنك لو رأيت أنك تتقاتل مع قرد إن غلبته فسوف تصاب بمرض وتبرأ منه إن شاء الله. ده لو أنت إيه؟ غلبته. أما إن غلبك فلن تبرأ وسيقضى عليك بإذن الله. البعيد مش أنت عن الخشية. وعشان كده لازم تسأله مين اللي إيه؟ مين اللي غلب؟ مين اللي غلب؟ ها. ولذلك لما يقول لك هو اللي غلبني ما تقولش بقى الله اكبر ما انت مش هتعمر الشيخ قال بقى هتموت هتقع وتموت. بشيره ولا تنفره خليها في سرك وعافى لنفسك بس. لكن هو ان شاء الله بشره وقل له كلاما تجريبا الى ان يقدر الله فيه امرا كان مفعولا الى ان يقدر الله فيه امرا كان مفعولا. اما اذا رايت انك تاكل لحم قرد فعلا انك قد تكون مصاب وده خاصة للي عندهم خلاص انت وافق لا سمعنا الصلاة خاصة مرسل الله. فزي بقول ان شاء الله تعالى لو انك رأيت انك بتأكل لحم قرد فعلا ان في هناك ما يسمى بالامراض المستعصية او لا يرجى شفائها فاعلم انك اما تكون مبتلى بمرض قطع انك لن تشفى منه او ستبتلى به وستحدث المعجزة وتشفى منه ان شاء الله. ده لو انت بتاكل ايه؟ بتاكل لحمة طرد. لو انت بتاكل لحمة ايه؟ لحمة طرد. هذا ما قالوه في تأويل الرؤى في المنام ان شاء الله تعالى. ما بدأ يتكلموا عن خواص القرد، قالوا القرد يمكن هو أقرب الحيوانات إلى الإنسان، في حركاته، في استخداماته، يعني بيستخدم اليد زي الإنسان، مشيته تكاد تقترب من مشية الإنسان، الأنثى في معاملتها لطفلها زي قريبة جدا من الأنثى في عالم الإنس، يعني تحمله زي ممكن تلاقيها بتهشكه زي الأم في عالم الإنس ترضعه، بتفليه زي الأم في عالم بالضبط. إيه ما بتتفلوش ولا بتضحكوا مش عاجبكم؟ نعم سبحان الله، يعني وجدوا ان هو أقرب شبها بالإيه؟ بالإنسان، بالإنسان. وده اللي جعل بعض المغفلين فيما مضى يجعلوا ان الانسان اصله قرد. وللاسف وانا كنت بتفقد المكتبه بتاعت الهيئه العامه للكتاب وبشتري منها بعض الكتب اللي هي سلاسل بتنزل عن الزواحف والحيوانات وما الى ذلك، فكتاب وقع في ايدي مؤلف واحد اسمه نشيل اجنبي كافر من حل طبعا، فمؤلف الكتاب ده صار ذكر فيه معلومات كثيره جدا عن القرده وحياه القرده وخواص القرده وما الى ذلك، لكن الكتاب بيرمي الى غرض انه عمال يصور القرد وجنب منه انسان في مراحل الطفوله ومش عارف في المشيه ومش عارف ايه، ويريد ان يلوح او ان يشير الى ان الانسان فرع من سلاله القرده، فرع من سلاله القرده. وهذه المساله اللي للاسف الشديد في بلد العلم والكليشن كانوا بيدرسوها لينا في مادة اللي كانوا في الأدبي، القسم الأدبي احنا درسناها في الفلسفة وعلم المنطق، كنا بندرس نظرية داروين. طبعا هذه نظرية كفرية إلحادية، ولكن طبعا في ظل السياسة التعليمية الفاشلة في هذا البلد هذه النظرية بتدرس في المدارس الثانوية وما زالت تدرس في بعض الكليات، وزرع فيه أذان أولادنا حتى الآن في علم المنطق واخد بالك يعمل له الإنسان حيوان ناطق، مش كده؟ حتى الآن أصلا اللي كتبوا هؤلاء الكلام هم الحيوانات، احنا لا، احنا بنقول لهم لا، انتوا مسلمين ان هو قرد وحيوان يبقى انتوا مش احنا الحمد لله. ليه؟ لأن ولقد كرمنا بني آدم، إني خالق بشرا من طين، ما قالش عطلعه من قرد ولا من حصان ولا من حمار، لكن هي الفجوة اللي حصلت ايه. وطبعا هذا الكلام لو درس لأولادنا، وانما كما قلت احنا أولادنا في مجال التعليم اللي هو بس متشطر على المنقبات ما لهمش هم علاقة بالكلام ده، لكن هو التعليم خربان وماشي خلاص ويسموه تعليم. فتكون النتيجة ان داروين، وداروين نفسه بعض العلماء ثبتوا ان في اخر حياته عاد عن هذه النظرية، يعني هو عاد عنها وما زال خبراء واهل العلم في مصر مسلمين عليها حتى الان، مسلمين عليها حتى الان. داروين رجل لف في العالم وطاف في البحار كثيرا، وده تاريخه، هو كان عالم من علماء الحفريات. علماء الحفريات ده اللي بيعملوا ايه بقى؟ اللي يروح يجيب الهياكل العظميه اللي تبقت من اي شيء بعد ما يموت، سواء انسان او حيوان او ما الى ذلك، ويعمل عليها ابحاث ودراسات. فالراجل ده اكتشف حاجة غريبة جدا. اكتشف ايه؟ اكتشف ان التكوين الجسدي او بتعبير اخر علم الاعضاء او الاعضاء في كل المخلوقات تكاد تكون واحدة، يعني كل المخلوقات فيها ما يسمى بالجهاز التنفسي، سواء عند الحمار، عند البغل، عند القرد، عند الانسان، عند مش عارف عند ايه، والجهاز التنفسي ده نفس التركيبات، الرئتين والقصبة الهوائية ومش عارف ايه والايه والايه والايه، الكبد والكلى والطحال، كل الحاجات دي تقريبا يعني نفس المكونات، نفس الهياكل العظمية وان اختلفت صورتها، يعني ممكن يكون هيكل عظمي مستوي اللي هو هيكل الانسان، او منحني اللي هو هيكل القرد، او منثني البغال والحمار مش عارف ايه، او افقي زي الزواحف وما الى ذلك. وجد ان التركيبه العظميه دي عظميه اختلفت صورتها، يعني ممكن يكون هيكل عظمي مستوي اللي هو هيكل الانسان او منحني اللي هو هيكل القرد او منثني الدغال والحمار او مش عارف ايه او افقي زي الزواحف وما الى ذلك. وجد ان التركيبه العظميه دي تكاد تكون واحده. هذا جعله يقول ان اصل هذه الاشياء كلها واحد. ان اصل هذه الاشياء كلها ايه؟ واحد. تفضل. هذا حدادي ان يقول ان البشرية جمعاء تفرعت من اصل واحد او اصول ثابتة. الله. طب بس الاشكال مختلفة. قال اختلفت الاشكال اختلافا تبع الاختلاف البيئة. طبعا الاختلاف الايه؟ البيئة. ففي بيئة حتمت على المخلوق ده انه يستخدم ديل فبيئة ديل. في بيئة محتاجش فيها الديل فضمر الديل. فضمر الديل. في بيئة احتاجين له يستخدم مثلا الانسماء بتاعته والنطف ويعلى مش عارف ايه وهكذا وقعد يخرف ويحلم وخلاص. فكل هذا الرجل مغفل من سببين ومنسيرين. هو اعترف بتغفيل نفسه. السبب الاولاني انك عمرك شفت قرد بقى انسان حتى لو قعدت وسط البلاد مين مليون سنة. مش هو طبعا الاختلاف البيئة طبعا هنجيب قرد قعد 3000 سنة جنبيه. هتصبح تلاقي عبد المعطي مثلا لا يمكن. خد انسان قعدوا 20 سنة وسط الهروب هتلاقي له قرد مش عارف هطلع له شعر كده والتحمر كده يعني يبقى قرد. هذا كلام مغفلي. هذا كلام مغفلي. ان ما رأينا شيئا تطور من شيء ما رأيناه هذه. فلو انها نظرية وحق اثبتوا لنا هذا. وبنى هذا خرق القتاد. لا يمكن ان يصل هذا. ولا رأينا ولا يمكن. لان في حيوات كثيرة جدا لا جبناها واعلى مع البنادمين لا تطورت ولا تغيرت. الحمار حمار والجحش جحش والقرد والقرد والبني ادم بني ادم. فهذا اول دليل على تكذيب هذه النظرية الخاطئة الواهمة. الشيء الثاني من كله افهم يا حمار انت وامثالك. هم اللي عايزين يبقوا حيوانات مش هو بقى بنقول له حمار. ولذلك لما يجي واحد من دول قلت له طب حمار قول لي الحمار قلت له الله مش هو الانسان اصله مش عارف ايه وكلنا واحد بقى زعلان ليه؟ خلاص يبقى انت راضي يتقال لك حمار. لكن شوف هو مش قابلها ان عارف ان ده نوع ولا نوع حتى لو قاعد يقولها. قل اني البصمة الموجودة في كل المخلوقات واحدة ليس هذا دليلا على اننا جميعا واحد وانما هذا دليل على ان الصانع واحد. بس وهي دي اللي لازم يفهموها مش اني الصانع واحدة. لا الصانع ايه؟ الصالح واحد. فهذا ليس دليلا على ان الصانع نبعت من اصل واحد. لا هذا دليل على ان الصانع واحد. ودي المسألة اللي ينبغي ندرسها لابنائنا في المدارس وهذا طبعا لن يكون في ظل السياسة التعليمية الفاشلة. هذا في اول شيء تكلمنا عنه وهو خصائص القردة. القردة ربنا سبحانه وتعالى اعطاها حس سمع قوية جدا وحاسة ابصار قوية جدا وحاسة الشم عندها ضعيفة جدا. قالوا طيب هو ليه اعطاها ربنا سبحانه وتعالى حاسة السمع القوية جدا؟ قال لي ان هي انطلاقا لربك سبحانه الله سبحانه وتعالى ان خلقنا كل شيء بايه؟ بقدر. بقدر. فكل مخلوق بيخلق بتكتيك يتفق مع طبيعته وحياته. فالقردة بتعيش في الغابات ومش اي غابات كمان الغابات الكثيفة المليئة بالاشجار لان هي حياتها في التنقل بين الاشجار وده بيجعلها في كثير من الاحيان او ان الاشجار تحجبها عن الرؤية. فكان لابد ان ربنا يمنحها حاسة سمع قوية جدا حتى اذا لم يرى بعضها بعضا تعاملوا عن طريق الصياح والصوت. ولذلك لما يشربوا والقبيله تتفرق تلاقيهم بالزعاق ازعاق البعض كده يسمعوا على طول حاسه السمع قويه جدا ويبقى عارف الصوت، مش اي قرد ينادي يقول ده تبعي، لا هو عارف صوتك زي البني ادمين زينا. ممكن تسمع خمسه بينادوا في وقت واحد تبقى عارف ابنك فين، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله، وسبحان من جعلك تفرق بين مسموع ومسموع سبحانه وتعالى. فالضوء حس السمع قويه جدا جدا جدا، والضوء حس الابصار قويه جدا جدا. ليه برضه؟ لانها بتتنقل في اماكن عاليه، ويبقى عايز يعرف ايه اللي على افرع الشجر، ممكن يكون الثعبان مستنيه، مش عارف، في اشياء شائكه ما الى ذلك، فمحتاج ايضا لحاسه الايه؟ لحاسه الابصار. واعطاها كما قلت تمييز الاسرار، يبقى عارفين الاصوات من بعضيها، عارف الصدان من الصدان من الصدان من الصدان من الصدان. وهي طبيعتها تحب الحياه الجماعيه، ولذلك تلاقيهم جماعات وقبائل مع بعضهم. في عالم القرود الانثى قد تضع في البطن الواحده 12 مولودا، في البطن الواحد ممكن تنزل 12 مولود. والذكر في عالم القردة شديد الشهوة، شهوته شديدة، ولذلك لما أجروا على القردة أبحاث اكتشفوا حاجة غريبة جدا، إن بعض الذكور لما عزلوها وما جابوهاش ناس يعيش معاها، يعني جابوا الذكر مثلا حبسوه فترة، وجدوها بيمارس عملية الاستمناء بالكف. نعم والله، زي بعض الشباب المحروم الزواج كده، ودي حقيقه علميه، ومما تبعوه وشاهدوه في عالم القرى. ولما بيتزوج شديد الغيره جدا على زوجته، مش ارتاف ولا قفص ولا بعض القراطيس اللي عايشين السنه، لا، شديد الغيره جدا على زوجته. ولذلك لو اقترب منها اخر، لو اقترب منها اخر لا بد وان يموت احدهما، يموت هو ويموته، يموت هو ويموته. الا الثاني من البني ادمين تلاقي واحد قاعد جنب مراته عمال الله تخبطه واحد مبسوط كده، ايه يا ابني؟ يقول لك زي اخويا ما حصلش قرد. ايه والله، ايه والله، ما حصلش قرد. فشديد الغيره جدا جدا جدا، ومن ضمن الحاجات اللي اكتشفوها في القرده. في القرده بعض الناس وبعض الذين يعملون في مجال الطب وما الى ذلك قالوا كلمه برضو الله اعلم بصحتها، قالوا ان من كان مصابا بمرض الجذام فاكل شيئا من لحم القرد بارئ. طبعا انا ما جربتش الكلام ده، انا قراته فبنقله لك، تروح تجربها انت ويحصل لك حاجه تقول المسؤول، لا. لكن قالوا هذا، ان من اكل من لحم القرد برئ من مرض الجذام ان شاء الله تعالى. وعشان كده اولوها في الرؤيه، اللي بيعرف المنام اللي بياكل لحم قرد وكلته قلت لكم ان هو هيبرأ من مرض، يعني قطع اهل الطب بانه يستحيل ان يشفى منه، لان من الامراض اللي بيوصف علاجها مرض الايه؟ الجذام. فقال ان بياكل من لحم قرد يبرأ من مرض الجذام. ايضا بيقولوا اني لو اخذنا جلد القرد صنعنا منه غربال، عارفين غربال؟ وغربلنا فيه حبوب، اي نوع من انواع الحبوب، هذه الحبوب لا تصاب بالسوس ولا بالجراد باي حال من الاحوال. لو الغربال ده مصنوع من ايه؟ من جلد قرد، ما تصابش بالسوس والجراد. وقال دي من الامور المجربه، والله اعلم بصحه ذلك ان شاء الله وقدره. بهذا ان شاء الله تعالى بنكون قد انتهينا من الحديث عن الكرب. نعم. ما انا بقول قالوا هذا، انا ما قلت لكش هذا هو الحق المبين، انا قلت لك قالوا هذا. فالامام مالك بيحله، وعلى راي الامام مالك يقول لك والله اكله حلال والاستشفاء به حلال، تقول له ايه؟ لكن انا ما جربت هذا، ولا لو بموت وقالوا لي حياتك في لحمه قرد عمري ما اكلها. لكن انا بقول مما قالوا بس، ما قلتش اكتر من كده يعني. فانا بقول قيل ورؤيا، انت بقى بتاخدها حاجه ثانيه ولا موضوع ثاني؟